الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. التوسل إلى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بالنبي ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز لا في حياته ولا بعد وفاته، وقسم يجوز في حياته وبعد وفاته، وقسم لا يجوز إلا في حياته لا بعد وفاته. تعبت. من منكم يفصل لي ما القسم الذي يجوز التوسل إلى الله به في حياته وبعد مماته؟ التوسل إلى الله بطاعته ومحبته والإيمان به. طيب، ما التوسل الذي لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته؟ التوسل إلى الله بذاته وجاهه. ما التوسل الذي يجوز في حياته ولا يجوز بعد مماته؟ طلب الدعاء. من يستطيع أن يعيد؟ من يستطيع أن يعيد؟ الله. تقولون فاهمين قبل شوي؟ علي، توسل لا يجوز في حياة النبي. أول شيء كما أقسامه ثلاثة، أيوة، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته. توسل لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته. جائز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعد وفاته. طب أتريد أن تضرب أمثلة على كل واحد ولا ما يتسع الوقت؟ الله عليك. نعم، أيوة. التوسل لا يجوز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته. طيب، أنا بسألكم، املأ الفراغ التالي بالعبارة المناسبة. التوسل إلى الله بذاته وجاهه، املأ الفراغ التالي. ها؟ لا يجوز في ولا بعد ما. طيب، التوسل إلى الله عز وجل بطاعته ومحبته والإيمان به. طيب، التوسل إلى الله بجاهه وذاته. واحد. التوسل إلى الله بدعائه. انتهينا؟ طيب،